تعال الفراق ابتدي عد الايام ابتدي عد الايام قصت تجرح فؤادي ابتدي وجرح هواك ابتدي وجرح هواك ونزل لي دمع عيوني قبل ما تطول الالام قبل ما تطول الالام وهدي ايدك في ايدي سلم قبل الخطاب سلم قبل الخطاب وسلم قبل الخطاب وراح افضل ويا الله يعود البكا اوتار يعود البكا اوتار يعزف علينا السما اللحن وبيرش النار يعزف علينا السما اللحن وبيرش النار لحن وبيرش النار وبقولها لكل عاشق ليه تبكي ليه تحتار ليه تبكي ليه تحتار لو تبكي ليل ونهار ولو تبكي ليل ونهار Thank you. عمري ضاع جميل يا ابو العيون وساع. انا قلت خلاص العمر ضاع جميل يا ابو العيون وساع. ومن يوم لحظة الوداع اللي بعد عني العمر ضاع بعد عني. يا ليل الليل الليل يا ليل الليل الليل يا ليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل. بشتريك وبتبيع ليه بسرك في قلبي بعلي. بناد عليك يلا تعلي يلي بعد عني العمر ضاع العمر ضاع بعد عني العمر ضاع يلي بعد عني العمر ضاع يلي بعد عني العمر ضاع يلي بعد عني العمر ضاع يلي بعد عني العمر ضاع يلي بعد عني العمر ضاع العمر ضاع العمر ضاع يلي بعد عني العمر ضاع وانت وضميرك يا جدع قدر خيرك وانسى وضميرك يا تسعدها يا اما تعذبها وبكره حتحس بذنبك. تعجها يا اما تعذبها. Oh,